بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئا ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث الذي يشبه هذا الحديث، وهو أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وهذا الحديث واضح كما سمعنا لفظه: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا: وما كان ربك نسيا. إذا رجعنا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجدنا الأحكام واضحة في هذه الأمور التي أشار إليها المؤلف. فالحلال بين، وكل واحد يعرف أن هذا حلال، والحرام بين، وكل واحد يعرف أن هذا حرام. في قضية الأموال، المال الذي تملكه بالطريقة المشروعة هذا حلال، وكذلك الأموال المحرمة كالربا والسرقة وغيرها هذه محرمة، كل واحد يعرفها. لكن قد تكون هناك أمور يعني غامضة تشتبه على الإنسان، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الوقوع في المتشابه، وستأتينا أحاديث تبين مع هذا المعنى. فالشيء الذي فيه شبهة يجب على المسلم أن يتجنبه. الربا واضح وحرام، يعني 1%، 10%، 5%، هذه حرام بالاتفاق. والله عز وجل يقول في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملة التي فيها أكل أموال الناس بالباطل، وهذا حكم آكل الربا. الله عز وجل حرم الربا بنص كتابه. الأمور المشتبهة ينبغي الإنسان أن يتجنبها إذا كان فيه معاملة وما ظهر للإنسان هل هذا التعامل صحيح أو فيه شبهة، فالأولى تترك المتشابه وتنتقل للشيء الصحيح الصريح. هذا الحديث كما سمعنا: الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. إذا سكت عن أشياء فهو سكت عنها رحمة بعباده، فلا ينبغي الإنسان أن ينقب في الحاجات التي لا إشكال فيها، ويدخل في الأبواب التي قد تحرم عليه بعض الأشياء بسبب نفسه هو. فينبغي للمسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما بينه العلماء في مثل هذه الأمور، ولا ينبغي الإنسان أن يتجرأ فيحرم الحرام ويحلل الحلال، فهذا لا يجوز للمسلم أن يعمله بنص القرآن، لأن هذا افتراء على الله بالكذب. تقرأ التعليقات هنا. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وهذا كما في الحديث الصحيح إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا الحديث كذلك فيه أن ما أحله الله فهو الحلال، وما حرمه فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو، لأن الله لم يسكت عنه نسيانا، وإنما سكت عنه لأنه عفى عنه رحمة بعباده. فالواجب من الإنسان أن يقبل من الله عافيته ويحل الحلال ويحرم الحرام، وما سكت عنه فهو معفو عنه لا يسأل عنه، لأن الحلال بين والحرام بين. وفي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتبين منهما الحلال والحرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان أن الصراط هو الإسلام. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلجه. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رزين ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه بنحوه. نسمع هذا الحديث وهو تحت هذا العنوان: باب بيان أن الصراط هو الإسلام. الصراط في اللغة هو الطريق، والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين الصراط المستقيم وبين الطرق الأخرى المختلفة، بل سيأتي في حديث ابن مسعود أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وخط خطوط عرضية وقال: هذا صراط الله، وهو القرآن، وهو الإسلام، وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الخطوط العرضية هي السبل المتفرقة، لأن الله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا كما يقول طلاب العلم والمدرسون: هذا رسم بياني فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خط خطا في الأرض مستقيم وخط الخطوط العرضية. وفسر هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما، ثم بين أن تلك السبل هي الطرق المختلفة التي جاء بها أهل البدع والخرافات الذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يعني ضرب هذا المثل، قال: وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح. هذه الأبواب هي أبواب الشر، الأبواب المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الحرام والشرور والفتن كلها في هذه الأبواب المستورة عليها بهذه الستر. يقول: إذا أهم إنسان أن يدخل في هذا أتي واعظ، واعظ الله عز وجل يذكره في قلبه بأن هذا العمل لا تعمله، هذا الباب لا تفتحه، إذا فتحته قد لا ينصك عنك. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء المشتبهات حتى لا يقع في الأمور المحرمة التي تضر بدينه، فينبغي المسلم أن يكون مستقيما. الله عز وجل أعطانا هذه السورة التي نصلي بها في كل ركعة، وفيها الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط هو هذا، صراط الله هو الإسلام. فأنت تدعو في صلاتك، في كل صلاة فريضة أو نافلة، تطلب من الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. قلنا الصراط هو الطريق كما قال العلماء، وهو الإسلام. هذا الخط المستقيم أنت تريد من هنا مكة، في طريق يسمى طريق الهجرة، هذا الطريق مستقيم من هنا إلى مكة. لو أخذت الطريق وسلكت به واستمريت ولم تعدل لا يمينا ولا يسارا وصلت مكة. أما إذا خرجت بعد مسافة قصيرة تجد الطرق التي تذهب إلى اليمين والتي تذهب إلى اليسار، وهذه السبل المتفرقة، فإذا ذهبت بتلك السبل لن تصل الحاجة التي تريدها. طيب أنت تريد الجنة، والجنة ما تصل إليها إلا بهذا الطريق، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يتمسك بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم، والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما العمل على جهل فلا ينبغي، لا يجوز للمسلم أن يعمل أعمالا وهو لا يعرف هل هي مقبولة، هل هي صحيحة أو غير صحيحة، لا يجوز له، بل عليها أن يسلك العمل الصحيح وهو ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسأل عن الأمور التي تشكل عليه. ثم كثير من الشباب يتدرعون أو يجعلون أنفسهم مفتين، وهذا الحقيقة لا ينبغي. الفتوى هي لأهل العلم، أهل العلم هم الذين يفتون في القضايا هذه. وأما الطلاب العلم فعليهم أن يدرسوا أولا ولا يستعجلوا على الفتوى، وسيصل الوقت الذي يكون فيه في الدرجة التي تمكنهم من تعليم الناس واصدار الفتوى، فلا يستعجلون على أن يتعالموا وعدهم صغار، بل ينتظر الإنسان ويصبر ويتعلم، وبعدما يتخرج ويكون عنده العلم أمامه، إذا مد الله له في العمر أمامه ناس يحتاجون إلى تعليم فيعلمهم. تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الصراط في اللغة هو الطريق، والمراد به هنا الإسلام، ولهذا قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالإسلام هو الطريق الموصل إلى الله تعالى، فمن أراد الوصول إلى مرضات الله وجنته لا بد له من اتباع النهج الموصل إليه، وهو الإسلام الذي هو صراط الله. ولكن من حكمة الله تعالى أن جعل على جنبتي هذا الطريق أبوابا يمينا وشمالا، وعلى هذه الأبواب سطور مرخاة، وهذه الأبواب إنما هي أبواب الفتن والشرور، فمن فتحها وولج فيها فقد خرج عن الطريق المستقيم. وهذا كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهناك صراط مستقيم، وهناك سبل كثيرة، وهي الأبواب التي على جنبتي هذا الصراط. فالواجب هو السير على الصراط وعدم الالتفات إلى هذه الأبواب، ولا كشف السطور التي عليها. والسطور هنا هي الحدود التي جعلها الله لردع من يريد أن يدخل في هذه الأبواب. ولهذا قال في تفسيره لهذا الحديث: وأن السطور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، وكل ذلك واضح معناه. الحمد لله. الذي بعده. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خطورة اتباع ما تشابه من القرآن. ينبغي أن نلقي أسماعنا لما سيأتي في هذا الباب، لأن الأمور المتشابهة ما يتبعها إلا أهل الزيغ، وأما أهل الحق فيتبعون المحكم. وسنسمع أن في آيات الله آيات محكمات وأخرى متشابهات، كما في سورة آل عمران. فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، والذين ليس في قلوبهم زيغ ويردون الحق يأخذ المحكمات ولا يتبع المتشابه، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، والحديث يفسر بعضه بعضا، فإذا كان هناك كلمة مجملة أو غير موضحة غير مفصلة ففيه آية أخرى تبين معناها، وسنسمع الأمثلة التي تأتي في هذا الباب. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت رضي الله عنها: قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. تفضل اقرأ الشرح. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا حديث عظيم، فيه أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وجعل منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، ولهذا قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم على قراءة من يعطف قوله والراسخون في العلم على قوله إلا الله، وعلى قراءة أخرى في الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وقوله والراسخون في العلم يكون ابتداء كلام. ومعنى الآية الكريمة واضح، حيث إن القرآن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات، والمحكمات هي التي لا يحتاج في تفسيرها إلى غيرها لأنها واضحة في معانيها، وأما المتشابهات فهي الآيات التي يحتاج في تفسيرها إلى إرجاعها إلى غيرها، مثل المطلق والمجمل والمنسوخ. فهذه الأنواع ونحوها لا يستدل بها حتى يراجع القسم الآخر من الآيات المحكمة، فيقيد المطلق ويبين المجمل وينسخ المنسوخ ويعمل بالناسخ. وهذه طريقة الراسخين في العلم، أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويجمعون بين الآيات والأحاديث بعضها مع بعض، لأن كلام الله يفسر بعضه بعضا، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. تفضل. وأما أهل الزيغ فعلى العكس، فيأخذون المتشابه ويتركون المحكم ويستدلون به، فبالنظر إلى قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فإنها تدل على أن القاتل كافر خارج من الملة وخالد في النار. ولكن بردها إلى قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإنها تفسرها وتدل على أن القتل ليس بكفر أكبر ولكنه كفر أصغر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقتل المؤمن متعمدا كفر، ولكنه كفر أصغر وليس بكفر مخرج من الملة، بدليل قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم. الآن هو سيضرب لنا أمثلة عن المحكم والمتشابه، وماذا يصنع العلماء الراسخون في العلم في قضية المتشابه. يقول: هذه الآية التي سمعتم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وهذا معناه جزاء الكافر. من يقتل مؤمنا متعمدا، هذا النص في هذه الآية معنى ذلك أن هذا القاتل كافر. الآية الأخرى تبين على أنه ليس المقصود بالكفر الكفر المخرج من الملة الذي يجعل الإنسان كافرا. وأنتم تعرفون الآن إذا قتل إنسان آخر ذهبوا إلى المحكمة، وهذا القاتل إما أن يعفو عنه ولي المقتول وإما أن يأخذ منه الدية، وهذا يبين لنا على أن الرجل هذا الذي قتل أو القاتل هذا ليس بكافر. يقول هنا في هذه الآية الثانية التي تفسر هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال إنما المؤمنون إخوة. هذا يبين على أن القتل هو كفر، ولكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، بل هو بمثابة الكبيرة وعليه الوعيد الشديد. فلا ينبغي للإنسان أن يقدم على آخر فيقتله، لأنه سيعاقب هذه العقوبة الشديدة، لكن ليس معنى ذلك أنه كافر بمعنى أنه لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. ما أحد قال هذا إلا من سيأتي الذين يأخذون المتشابه. قال فإنها تفسرها وتدل على أن القتل ليس بكفر أكبر ولكنه كفر أصغر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقتل المؤمن متعمدا كفر ولكنه كفر أصغر، يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني هذا الكفر الذي أشار إليه هو الكفر الأصغر وليس الكفر المخرج من الملة. ما حد قال على أن المسلمين إذا اقتتلوا يكونون كفارا، بل بنص القرآن على أنهم مؤمنون وينبغي الصلح بينهم، لكن هذا ما يتبعه إلا الذين سنسمع ذكرهم هنا بعد قليل، وهم الخوارج وأمثالهم، بدليل قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الآية في سورة الحجرات بيّنت على أنه إذا اقتتل الطائفتان فعلينا أن نصلح بينهم. إذن لو كانوا كفار ما يحتاج نصلح بينهم، كفار. والله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن معنى القتل هذا يسمى كفر أصغر، يعني كبيرة من الكبائر. ما أحد قال على أن القتل مخرج من الملة إلا من سيأتي ذكرهم الآن، وهم الخوارج وأتباعهم. كمل يا أخي. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: بدليل قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فالخطاب في هذا إلى المؤمنين بأن يصلحوا بين إخوتهم من المؤمنين، فدل على أن القاتل لا يكفر وإنما هو فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب. وفي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه آية، نسمع الآية التالية التي تبين الحكم فيها. هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني جعل العدة لهذه المرأة سنة كاملة. نسمع الآية الأخرى: فلو أخذنا بهذه الآية لقلنا إن عدة الوفاة سنة، لأن هذا صريح الآية، ولكن بإرجاعها إلى قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فتكون هذه الآية ناسخة للآية الأولى، فنسخت العدة من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام، فالمنسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بالناسخ. فهمنا هذا إن شاء الله، وهذا مطبق عمليا عند الناس. فالآية الأولى تدل على أن الذي يتوفى عنها زوجها تعتد سنة كاملة، معناها لا تتزوج ولا تبقى كما كانت، لكن جت الآية الأخرى فنسخت هذا الحكم وبينت على أن المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. إذن الذين يتبعون المتشابه يأخذون بتلك الآية الأولى، والذين يأخذون بالمحكم ويرجعون هذا التشابه إلى الآية الأخرى التي تفصلها يأخذون بالآية الأخرى. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وأما أهل الزيغ فيأخذون بالمنسوخ بحجة أنها آية من كتاب الله، وأنه لا مانع من الاستدلال بكتاب الله، فأهل الزيغ يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. والخوارج وهم من أهل الزيغ قد أخذوا آيات الوعيد وكفروا المسلمين، وتركوا آيات الوعد، ولو جمعوا بينهما كما فعل أهل السنة لاهتدوا. الخوارج طائفة أول ما بدأت في حينما كان القتال بين علي بن أبي طالب ومن معه، بل بدأ الخروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي تستحي منه ملائكة السماء. عثمان بن عفان تستحي منه ملائكة السماء، ولهذا لما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما جاءه أبو بكر يستأذن عليه أذن له ولم يغير وضعه، ثم جاء عمر بن الخطاب واستأذن فأذن له وهو على حالته. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين من الفقهاء السبعة كانت تراقب عمل الرسول عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء تشاهد. فلما استأذن عثمان غير وضعه وغير لباسه وغير إزاره، لأنه كان رافع إزاره عن ركبتيه مثلا. فلما استأذن عثمان بن عفان عمل هذه الحركة وعمل هذا العمل. حينما خرجوا قالت عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر وأنت على حالتك ولم تغير من وضعك، ثم دخل عمر بن الخطاب، ثم لما جاء عثمان عملت ما عملت. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، خرج عليه الخوارج وقتلوه مظلوما وهو يتلو كتاب الله، وادعوا عليه على أنه غير وأنه حمل حمى، وادعوا عليه دعاوى كلها باطلة. والذي حرضهم من البداية هو عبد الله بن سبأ الذي ادعى على أن الصحابة خالفوا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الخلافة لعلي بن أبي طالب، ولكنهم اختصبوها، أي أبو بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب ما قال ذلك القول، علي بن أبي طالب توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فحينما خرج من عنده وهو يمرضه، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عائشة بنت أبي بكر، وكان في بيتها. فلما خرج علي بن أبي طالب قبل صلاة الفجر وسأله الناس كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أصبح بحمد الله بارئا. فالعباس يعرف، وعلي بن أبي طالب شاب، فقال له: إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا. الإنسان المريض لما يقرب الأجل تكون عنده صحوة، وكثير من الشيبان يعرفون ذلك، فيقول: هذه صحوة الموت. فعلي بن أبي طالب ظنها أنها صحوة العافية، العباس يقول: لا، هذه صحوة الموت. ماذا قال العباس لعلي بن أبي طالب؟ قال: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه، يعني عن الخلافة، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. نسمع ماذا قال علي بن أبي طالب، والحديث في الصحيحين. علي بن أبي طالب قال: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. يعني إذا قال الرسول قولا الصحابة لا يخالفون قوله، فإذا قال الخلافة ليست فيكم فلا يعطون الناس بعده، وإنما كأنه يقول: دعنا نجرب حظنا مع غيرنا. قال هذا القول، وحينما ارتفعت الشمس في هذا اليوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لم يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام الخلافة. لو كانت عنده وصية من قبل هذا الوقت كان قال للعباس: لماذا نسأله وقد أوصى إلي؟ إذن لم يقل هذا ولم يسأل، لم يسأل ولم يدعي. إذن الصحابة رضوان الله عليهم اختاروا ما اختاروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في فترة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، أمر أبي بكر أن يصلي بالناس في حال مرضه. ولهذا صارت قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء يوما تأخر أبو بكر فأقام الشخص الذي يقيم الصلاة، وتلفت في الناس ما رأى أبا بكر، رأى عمر، فقال عمر: تقدم، لأنه هو الأفضل من الموجودين أمامه. فلما كبر وكان صوته جهوري سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرة، فقال: يا أبا الله يا أبا الله إلا أبا بكر. فتراجع عمر بن الخطاب وتقدم أبو بكر فصلى بالناس. بعدما انتهت الصلاة قال عمر لهذا الرجل: ماذا صنعت بي؟ أنا ظنيت أن الرسول أمرك تأمرني بالصلاة. قال: لا والله ما أمرني، ولكن تلفت في الناس ما رأيت لا أبا بكر ولا رأيت من هو أولى منك بالصلاة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. لما جاءوا في بيعة السقيفة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أبو بكر للناس: اختاروا أحد الاثنين، عمر بن الخطاب أو فلان، ماذا قالوا؟ قالوا: رضيك لديننا ولا نرضك لدنيانا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيك لديننا، يعني قدمك تصلي بنا، فكيف لا نرضاك لدنيانا؟ فبايعوه وانتهت القضية. فالشاهد من هذا على أن الذي كان بعد أبي بكر عمر، وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي في هذا المسجد، ولما طعن جعلت الخلافة بعده في عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا عثمان بويع بالخلافة وعدل، وأمواله أنفقها كلها في سبيل الله، كان من أغني الناس. في الجيش الذي يسمى جيش العسرة قدم 1000 بعير، مثل ما نقول الآن 1000 دبابة، قدمها للجيش، ثم جاء بمبلغ من المال وضعه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان بعد اليوم. ثم أيضا كان أبو بكر وعمر وعثمان في بستان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان في البستان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر استأذن فأذن له، ثم لما جاء عمر استأذن فأذن له، لما جاء عثمان استأذن قال له: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. ما هي البلوى هذه؟ هذا القتل. فهؤلاء المجرمون قتلوه مظلوما، هؤلاء هم الخوارج، قتلوا عثمان بن عفان ظلما. ثم بعد ذلك سلكوا هذا المسلك، فعثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، وهذا ما بينه الذين كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما أراد الصلح مع معاوية في نفس القضية. قالوا له: إما أن تعيد الأشتر، القائد يعني قائد الجيش مع علي بن أبي طالب، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. يعني الجماعة الذين ساروا في جيش علي رضي الله عنه هم الذين قتلوا عثمان، وهذا اعتراف منهم. قالوا: إما أن تعيد الأشتر، يعني القائد هذا، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ما الذي صنعوا بعثمان؟ قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الخوارج انقدح في أذهانهم على أن من خالف آية من كتاب الله هذا يكون كافر. هم ادعوا المخالفة وليست هناك مخالفة. هم الآن يكفرون بالكبائر، يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر، وهم دعواهم أنهم يتمسكون بالقرآن، وكلامهم هذا مخالف للقرآن. الله عز وجل يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذا السرقة من الكبائر، لو كانت كفر لما قال الله عز وجل اقطعوا يده، كان يقول اقطعوا رقبته لأنه كافر. وكذلك في الزنا، إذا ارتكب الإنسان هذه المعصية الله يقول في كتابه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ما قال اقتلوهم. إذن كلام الخوارج كله مخالف لكتاب الله، وهم يدعون على أنهم يتمسكون بكتاب الله. هذا الفكر ما زال منتشرا في الناس، ولكن لا يدرون على أنهم مذهب الخوارج. فهؤلاء الذين يكفرون المسلمين بالجملة لأنهم يرتكبون معاصي، هؤلاء مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المعاصي فيها حدود، والذي يقام عليه الحد انتهى الموضوع عنه. القاتل الذي سمعنا الذي يقتل، وكذلك الزاني الذي يزني، والسارق الذي يسرق، إذا أقيم عليه الحد انتهى في هذه الدنيا. إن لم يقم عليه الحد فسيعاقب عليه يوم القيامة. والله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفره الله عز وجل، لأن الله عز وجل خلقك ورزقك يحييك ويميتك ثم تعبد معه غيره. فالله عز وجل حرم على المشرك الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما عدا الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبه وإن شاء عفى عنه، وهذا إلى الله عز وجل، وليس لأحد على الله أن يفرض عليه فرضا، ما عدا بعد الطوائف الذي سيأتي ذكرهم. بعد الطوائف يوجبون على الله عز وجل على أن العاصي الذي يرتكب معصية وفيها وعيد بالنار من الله عز وجل، يوجبون على الله أن يدخله النار، وإذا أدخله النار لا يجوز أن يخرج منها. وأهل السنة والجماعة يقولون: لا، قد يدخل للإنسان النار وقد يخرج منها. وكان جابر بن عبد الله يدرس عند عمود من هذه الأعمدة في هذا المسجد، ولما جاءوا جماعة من العراق يحملون هذا الفكر ويريدون أن يخرجوا على الحجاج لأنهم كفار عندهم يرتكبون المعاصي، لأنه ما في أحد معصوم من المعصية إلا الأنبياء، وأما بقية البشر فهم يخطئون ويصيبون. فلما سمعوه يحدث وأخبر بأن جماعة سيخرجون من النار بعدما يسيرون مثل عيدان السماسم، فيدخلون في نهر في أفواه الجنة، في أفواه الجنة ثم يدخلون الجنة، فتعجبوا. فقال ذاك الرجل الذي يسمى الفقير، وهو ليس فقير في المال، إنما فقرات الظهر عنده تؤلمه، فأطلقوا عليه هذه التسمية. فقال: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تقول؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني برفع صوت. وهذا الصحابي تكلم معه بالكلام الجميل، قال: هل تحفظ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل قرأت المقام المحمود؟ قال: نعم. قال: فأنشأ يحدث فأخبر على أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، التي حينما يكون الناس في الموقف ويطلبون من الأنبياء الشفاعة، يطلبون من آدم فيعتذر، ومن نوح فيعتذر، ومن جميع الأنبياء يعتذرون حتى يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد يذكر له ذنبا ما عدا عيسى عليه السلام، لم يذكر نفسه ذنبا، ولكن قال: هذا المقام ليس لي، وإنما هو لعبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا لمحمد، يذهب إلى محمد. فيأتون فيقول: أنا لها أنا لها، ثم يسجد بين يدي الله فيشفعه الله عز وجل. لما حدثه بهذا وقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يقول لهذا الخارج الذي يحفظ القرآن، قال له: تقرأ القرآن؟ قال: نعم. فأتلى عليه هذه الآية: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هؤلاء الجماعة جميعا الذين سمعوا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأن هؤلاء يدخلون النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة، فقالوا: هل ترون هذا الرجل الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعوا كلهم عن هذا الفكر إلا واحد ركب رأسه وخرج على الحجاج. فالشاهد على أن السنة بيّنت على أن الذين يرتكبون الأخطاء دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ما عدا المشرك. فقد قال بعض العلماء أن المشرك مثل الكلب، إذا دخل البحر يخرج وهو نجس، يعني النار ما تطهره ما تغسله، بخلاف المسلم الذي يرتكب معاصي يدخل النار بقدر ذنوبه ثم بعد ذلك يخرج منها لأنه أصبح طاهرا. أما الكافر فنجاسته عينية مثل الكلب. الكلب يقول لو دخل البحر ثم خرج منه يخرج هو كلب نجس ما يتغير. إذن العلماء كلهم بيّنوا هذا وردوا على هؤلاء الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي. هذا ليس معناه فتح الباب للناس من نقول لهم ارتكبوا المعاصي والجنة أمامكم. أهل السنة ما قالوا هذا القول أبدا، بل حذروا من المعاصي وبيّنوا على أن المسلم ينبغي له أن يتجنب المعاصي، لأنه لا يستطيع على هذه النار التي في الدنيا وهي جزء من 70 جزءا. يعني لو بديت أصبعك لهذه النار هل تستطيع؟ ما تستطيع. إذن حذروا، ولكنهم لا يضربون النصوص بعضها ببعض بل يبينون الحق، وهذا الذي ينبغي أن يعمله المسلم. إلا كما قلنا فيه طائفة من المعتزلة يقولون أنه إذا دخل النار لا يخرج منها. لماذا؟ لأن الأحاديث لا يعملون بها مطلقا، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولكن النار ينبغي الإنسان أن يتجنب أسبابها لأنه لا يستطيع عليها ولا يقوى عليها. تفضل. الخوارج والآخري والمرجئة. يا الأخ يذكرني بما قلت له في بداية الدرس، كثير من الإخوان جاءوا للعمرة وجاءوا لزيارة هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فذكر الكعبة وذكر مسجده عليه الصلاة والسلام وذكر المسجد الأقصى الذي أخذه اليهود كما نعرف بسبب ذنوب المسلمين. أنت جئت يا أخي وشديت رحلك من بلدك إلى هذا المسجد، بل إلى المساجد 3، لأنه لا يجوز لإنسان أن يشد رحله من بلد إلى بلد من أجل الثواب وطلب الثواب من الله إلا هذه 3 أماكن في الدنيا كلها، لا قبر البدوي ولا قبر العيدروس ولا أي مقام من المقامات كلها، لا يجوز شد الرحل إليها من أجل طلب الثواب من الله عز وجل. ولهذا قال الرسول هذا القول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ثم عددها بدليل أن فيه صحابي اسمه أبو بصير وصحابي آخر أبو هريرة الذي يحب الخير ويحرص عليه، سافر إلى الطور ورجع، قابله أبو بصير وهو داخل المدينة جاي يعني من سفر، جاي على بعيره كما تعرفون في ذاك الوقت ما في طائرات ولا سيارات، جاء على بعيره فقالوا له من أين؟ قال من الطور. قال لو علمت لم تذهب. قالوا لماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر المسجد الحرام وهذا المسجد والمسجد الأقصى. أبو هريرة لما سمع قول الله تبارك وتعالى أن الله كلم موسى على الطور، كلم موسى على الطور، ظن أن فيه فضل فسافر هذه السفرة الطويلة. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أنه لا يؤجر المسلم إلا إذا سافر إلى هذه الأماكن 3. إذن أنت جئت لهذا المسجد، حينما تدخل المسجد إن جئت في وقت الصلاة والناس يصلون تصلي معهم، وإن جئت في غير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. بعدما تصلي تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرر هذا الكلام حتى تسمعونه، تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن أضفت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من أوصافه عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع فيكفيك السلام، السلام عليك يا رسول الله، ثم تسلم على صاحبي على أبي بكر وعمر. إذا أردت أن تدعو فلا تتجه إلى القبر وإنما تتجه إلى القبلة، إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت من الخير. بعد هذا ترجع للمسجد في أي مكان تصلي فيه، والمسجد هذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة، يعني أجرها بأجر 1000 صلاة. إذا أردت أن تعود تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا ينبغي. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كلنا نعلم أن الله عز وجل صلى على رسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله ونحن في أماكننا. لو رجعنا معنا جعلنا قبره عيد، والعيد هو الذي يعود ويتكرر، هو يقول لا تجعلوا قبري عيدا، وأنت تريد تصلي عليه يقول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذا وأنت في أي مكان تصلي وتسلم على رسول الله وصلاتك وسلامك هذه يأخذها ملائكة سياحون يبلغونها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس واحد في الشرق في الشمال في أي مكان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت هنا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين صلاتك وسلامك على رسول الله وصلاة ذاك الرجل البعيد، لأن هذا الدين يسر. وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أن السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره فهل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون للمدينة؟ لا يستطيعون. إذن ينبغي للمسلم أن يمتثل تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي معنى المحبة. ما دمت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فعليك أن تطيعه. المحبة هي الطاعة والمتابعة، أمرك بشيء فتأتي منه ما استطعت، نهاك عن شيء فتنتهي، هذه هي المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن أنت الآن في المسجد عملت هذا العمل وتريد تصلي على الرسول، عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه وأنت في مكانك الذي تكون فيه في هذا المسجد وفي أي مكان في بلادك. والذين أرسلوا معكم بالسلام لما ودعوكم قولوا لهم صلوا وسلموا أنتم على الرسول في أماكنكم، ولا فرق بين سلامنا وسلامكم، بل المرسول هذا قد ينسى وقد يموت وأنت تحرم نفسك من هذا الأجر العظيم. إذن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك وصلاتك تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. المكان الآخر في المدينة هو البقيع. البقيع هذا مقبرة دفن فيه عدد من الصحابة، ولا زال أهل المدينة يدفنون فيه حتى صلاة المغرب. صلاة المغرب صليتم على جنائز، هذه الجنائز ذهبوا بها إلى البقيع. نسمع كيف علم الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه لزيارة القبور. الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته للإسلام منع الناس منعا قاطعا أن لا يذهبوا إلى القبور مطلقا. لماذا؟ لأنهم كانوا يدعونها من دون الله، يستغيثون بها، من كان عنده مريض يطلب شفاء المريض، من كان عنده غائب يريد رد الغائب، وهكذا. فالرسول نهاهم بعدما عرفوا الإسلام وأن هذا شرك ولا يجوز أن يعمل. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع هذا الكلام ونسمع كلام الصحابة ماذا قالوا له. فقالوا له ماذا نقول؟ يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ لأنه في زيارتهم في الجاهلية يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني هم الآن في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليهم، ماتوا وانقطعت أعمالهم. إذن هذه الزيارة المشروعة، هذه الزيارة المشروعة هنا وفي بلادنا. في أي بلد كنت فيها الزيارة للمقابر مشروعة، ولكنها بهذا الأسلوب، تأتي تسلم عليهم وتدعو لهم، ما تطلب منهم شيء. إذن هذا صاحب الكتاب الذي يدعون عليه أنه يعني يمنع الزيارة، تسمعون هذا الكلام؟ هذا كلامه. فلا ينبغي للإنسان أن يقول هذا القول ويدعي على الآخرين. والسنة واضحة وبينة، ورسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بزيارة القبور وبين الزيارة المشروعة ونهى عن الزيارة الممنوعة. كونك تطلب من الميت ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يجوز. إذن المكان الثاني هو البقيع، نزوره ونسلم عليهم وندعو لهم. ولهذا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يقرأ فيها القرآن ولا تصلى فيها الصلاة. يعني اجعل بيتك تصلي فيه النافلة وتقرأ فيه القرآن. يعني لا يجوز لنا أن نذهب إلى المقبرة ونقرأ فيها الفاتحة أم القرآن أم الكتاب، نقرأ فيها القرآن، لا. لأن الرسول يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، القبور لا تجوز فيها القراءة ولا تجوز فيها الصلاة. فينبغي المسلم أن يعلم أن الزيارة المشروعة هو الدعاء الذي سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكان آخر وهو شهداء أحد، إذا ذهبت إليهم تزورهم وتدعو لهم مثل هذا الدعاء الذي سمعنا، تأتي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة التي نعملها في البقيع نعملها مع شهداء أحد. يبقى مكان آخر، الصلاة فيه لها أجر. هذا المكان الآخر هو مسجد قباء. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من تطهر في بيته ثم ذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره. أنا أذكر إخواني الزوار، تركتم بلادكم، تركتم أهلكم، جئتم إلى هذه الأماكن للعبادة، فبدل ما يضيع الإنسان وقته في الأمور الأخرى، لأن شاهد كثير من الناس يجلسون يتحدثون في أمور ما لها صلة بالحاجة الضرورية، وأنت جئت تائب وعليك ذنوب تطلب من الله عز وجل أن يعفو عنك، وتريد أن تتزود بالحسنات، معنى ذلك أنك تضيف إلى رصيدك في هذه الأيام التي جئت فيها لهذه الأماكن المقدسة أن تكثر فيها من الصلاة، من قراءة القرآن، من التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، أي تجعل وقتك كله وقت عبادة، لأنك جئت لهذا الغرض. بقية الأوقات لك أن تعمل فيها ما تشاء. الله عز وجل أعطانا عندنا الليل والنهار 24 ساعة، كم الصلوات تأخذ منا؟ لأننا نريد أن نتكلم عن صلاة الجماعة، تأخذ منا أوقات محدودة قليلة، ممكن إذا جمعتها ما تتجاوز ساعة من 24 ساعة. ورسول عليه الصلاة والسلام قد حث على صلاة الجماعة، وهذه الصلاة لأهميتها لم تفرض في الأرض، يعني لم ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل بجميع الأحكام، وإنما دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به للسماوات السبع، وفرضت عليه هذه الصلوات 50 صلاة، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام. وهذا مما ينبغي المسلم أن يؤمن به، وهو في صحيح البخاري، لأن أولا السماء هذه محفوظة. حينما سار الإسراء أولا إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، كان الإسراء أولا إلى بيت المقدس، المعراج من هناك إلى السماوات. الإسراء فيه حكم كثيرة. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به، ثم أصبح في مكة، أصبح في مكة، يعني في هذه الليلة أسري به إلى بيت المقدس، ثم عري به إلى السماوات، ثم فرضت عليه هذه الصلوات، وأصبحت الصلوات بعد أن تكون 50 صارت 5، نزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول عليه الصلاة والسلام في مكة صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء والفجر بهذه الأعداد وبهذه الكيفيات التي نصليها الآن. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلى به في أول الوقت، في اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. إذن هذه الصلاة يجب على المسلم أن يحافظ عليها. الرسول فرضها جماعة، وبين على أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فينبغي للمسلم أن يجنب نفسه هذا الوصف. هذه الصلاة التي فرضت، قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حقها: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، وأن آمر رجلا جماعة أن يجمعوا حطب، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة والذرية حتى الآن ما بلغوا سن الرشد. إذن هم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحرك على المتخلف عليه بيته. هل يمكن أن يكون هذا الهم وهذا العزم على شيء يعني سنة إن فعلته تؤجر وإن لم تفعله لا تعاقب؟ لا، بل الصلاة فرضت جماعة حتى في المسايفة في وقت الحرب، حينما يكون العدو مع المسلمين. الله عز وجل أخبر بذلك في كتابه، بحيث أن الإمام الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بجماعة ركعة، ثم ينصرف الذين صلوا معه للحراسة، ويأتي الجماعة الأخرى التي لم تصلي فتصلي معه. في وقت الحرب أمر بصلاة الجماعة. رجل أعمى استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وفي الطريق حفر، هل تجد لي عذرا؟ في بداية الأمر يعني وجد يعني عذره واضح، لكن سأله: هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك عذرا، أجب لا أجد لك عذرا. فيجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه الصلاة جماعة حيث ينادى بها. أنا أذكر إخواني الزوار، إذا كان بعضهم يتكاسل عن صلاة الجماعة وهو جاء الآن تائب راجع إلى الله عز وجل وسمع هذه الأحاديث وهي موجودة عنده هناك أيضا، فعليه أن يغير من وضعه. فإذا علمت، ولا سيما في الحج أيضا، إذا عرف الإنسان من نفسه أن وضعه تغير عن وضعه قبل ذلك فهذه بشرى له، يعني بشرى له بأن وضعه تغير. ما كنت تحضر صلاة الجماعة، لكن لما رجعت الآن بحمد الله واظبت على صلاة الجماعة، فهذا خير. أيضا كنت تتعامل بالربا بالغش فتركت، فهذا يدل على أن الله عز وجل تقبل منك هذه الأعمال. فيجب على المسلم أن يغير وضعه، ما في أحد معصوم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. الحج والعمرة تجب ما قبلها، فيجب على المسلم أن يخلص في عبادته هذه، وأنه يعود إلى الأمور التي كان يرتكبها يتركها، ويعمل الأعمال التي تخالفها، لأن كل ما يحدث منا محسوب علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس ينبغي المسلم أن يتجنبه، لأن هذا وإن كان في ظاهره أنه خفيف وقليل إلا أن صاحبه يعاقب في النار. الرسول عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.